أحكي للعالم أحكي له عن بيت كسروا قنديلا عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة أحكي عن شاة لم تحلت عن عجنة أم ما خبزت عن سطح طيني أحكي للعالم أحكي للعالم لو صارت قوتنا حكاية Thank you. Yeah.